إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي الكرام، قال الجواني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال اعرف بكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسئل الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها وشأنها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد المال وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسئل أيضا عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أولا، الالتقاط اللقطة والشيء الملتقط من الأرض، شيء ثمين أو غير ثمين، الشيء الملتقط من الأرض ليس له صاحب. والالتقاط تنقسم اللقطة إلى ثلاثة: ما لا يجوز التقاطه بحال، الذي لا يجوز التقاطه بحال الذي يدافع عن نفسه من السباع ومن الضواري كالظباء وكالبقر وكالإبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معها حذاءها وسقاها، ترد الماء وتأكل الشجر. هذا القسم الأول، فهذا يحرم التقاط. يعني لو واحد مشى مثلا في العمرية فوجد بعيرا يمشي وحده، ندى البعير وهو ماشي ويمشي بجانب البعير، الرجل وجد البعير أعجبه وقال ليس له صاحب، هل له أن يأخذه ويلتقطه؟ لا، ليس كذلك. لما؟ لأن البعير هذا يستطيع يتحمل قلة الماء وهو يخزن الطعام، ده فيه ما فيه من الآيات. يبقى هكذا ويمكن أن يدافع عن نفسه من الكلاب والذئاب، يمكن أن يدافع عن نفسه. فلذلك قلنا بأنه يتركه وجوبا لأن صاحبه سيبحث عنه حتى يجد. هذه القسم الأول، الصنف الأول. الصنف الثاني هو القسم اللي هو شيء تافه، شيء لا يتهافت عليه الناس، شيء لا يتقاتل عليه الناس، كفلس كدرهم كجنيه. الآن 10 جنيه عند الناس أيضا لا يتهافت عليه الناس، هذا الشيء الضئيل، هذا يستحب التقاطه، يستحب التقاطه وينتفع به حين يلتقطه. بل الحق أنه ينتظر 3 أيام كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وإن لم ينتظر فلا شيء عليه، من حين التقاطه قد انتفع به، حين التقاطه قد انتفع به. لكن لو جاءه صاحبه ضمن له هذا المال، ضمن له هذا المال. القسم الثالث هو القسم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعرف بكاءها وعفاصها، هو لقطة الذهب والفضة وأيضا الشاة. أما الذهب والفضة فالتقطها ويعرفها سنة كما سنبين، وأما الشاة فيأخذها يأكلها، إلا أن يأتي صاحبها قبل أن يأكلها له أن يعطيها إياه. وإن كان مالك يرى أنه لا يعطيها إياه، أنا الآن بإجاز بأعطيكم جمل المسائل لأني أريد أن أختم الباب. المسائل التي تتعلق بهذه المسألة هو التقاط اللقطة، أخذ اللقطة، هل هو يجب؟ هل يستحب؟ هل هو جائز؟ ما حكم التقاط اللقطة؟ إذا سار الرجل في الأرض ووجد 100 جنيه هل يجب عليه التقاطها أم تركها أم أخذها؟ طبعا العامة تقول قال هذا رزق، ده اللهبة اللي يسيبه يمشي، مع أن الفقيه بيتحرج جدا يمشي يخصي عينه ومنه، يقول يا رب ابعدني عن هذا، مسؤولية ما يعلم بها إلا الله جل وعلا. لكن الفقيه، العلماء هنا يقولون فيها أقوال ثلاثة، وهذا عند الشافعي أقوال ثلاثة، قالوا يجب، قالوا يجب، والوجوب يستنبطونه من أصول عامة ألا وهي عدم إضاعة المال أو عدم إفساد المال. والأمر الثاني أيضا حق المسلم على المسلم، وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى مع صاحب اللقطة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا الحديث الذي في الصحيح بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فليفعل فعل الأمر على الوجوب. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هذه على الوجوب. قالوا والقول الوجه الثاني على الاستحباب وهو الأصل، لأن السلام لم يأمر. قال السلام لما سئل عن اللقطة قال ما قال له التقطه، وهذا دليل خاص في المسألة، قال أعرف وكأها وعفاصها. ولذلك قال العلماء هو الأرجح، هو قول الجمهور، أنها على الاستحباب وليست على الوجوب، أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. هناك وجه آخر تفصيلي عند الشافعية جميل جدا، قالوا نقول إذا مر على اللقطة وعلم أنها بأمان في مكان آمن المستحب أن يأخذها، وإن تركها فلا شيء عليه. أما إذا علم أنها تفسد وأن هناك من يتعدى عليها يجب عليه أن يحملها، يجب عليه أن يحملها. هذه بالنسبة لأقوال العلماء في مسألة الالتقاط. واختلف أيضا العلماء في حكم اللقطة بعد التعريف، بعد أن يعرف، إذا عرفها سنة كما قال السلام يعرف وكأها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإذا عرفها سنة فهل يمتلكها وينتفع بها أم لا؟ فعند الحنفية قالوا إذا كان الملتقط يفرقون بين الغنى والفقر، غنيا لم يجوز له الانتفاع باللقطة وإنما يتصدق بها. فإذا صورة المسألة بعدما عرف الألف جنيه سنة عفوا وما أتاه أحد من صاحب لها يتصدق بها إن كان غنيا وجوبا لا ينتفع بها، قالوا يتصدق بها على الفقراء. واستدلوا على ذلك بعموم قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا من أكل اللقطة وهي ليست بمال له فقد أكلها بالباطل، فهو يتصدق بها وهذه صدقة تكون لصاحبه وله في ذلك الأجر من باب الإحسان. واستدلوا أيضا بقول الله جل في علاه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قالوا بعدما عرفها سنة فأخذها فاستنفقها فقد تعدى، والمتعدي ظالم، والمتعدي ظالم. وأيضا استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهو هنا إذا أخذ الألف جنيه وأنفقها على نفسه لا يطيب، لا يكون طيبا من نفس صاحب اللقطة، قالوا فهو يقع تحت هذا الحديث محظورا عليه أن يتصرف فيها. وأيضا قول السلام لا تحل اللقطة فمن التقط شيئا فليعرفه سنة، فإن جاء صاحبها فليردها عليه وإن لم يأتي فليتصدق. هذا حديث فاصل في النزاع، والعجيب أنني أخرت الاستدلال به لما؟ ممتاز. لا يحل، قال لا تحل، قال لا تحل اللقطة فمن التقط شيئا فليعرف سنة فإن جاء صاحبها فليردها عليه وإن لم يأتي فليتصدق. وأيضا قالوا هناك حديث بنفس المعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق بها، هذا قول الأئمة الإمام أبو حنيفة. أما الجمهور فقد خالفوه في هذه المسألة العظيمة، فقالوا يجوز للملتقط أن يمتلك اللقطة بعد التعريف. طبعا هذا الامتلاك ليس امتلاكا مطلقا، ليس امتلاكا محكما، امتلاك ناقص. ليش؟ لأنه سيمتلك الانتفاع ومع ذلك تكون ذمته مشغولة به، لو جاءه صاحبها بعدما انتفع بها عليه أن يردها فيكون ضامنا، فهو يمتلك من وجه ولا يمتلك من الوجه الآخر، فيمتلك من وجه الإنفاق والاستمتاع ولا يمتلك من وجه آخر أن صاحبها إن جاء له لابد وجوبا أن يرد عليه حاجته. طيب قال الجمهور يجوز المنتقد أن يمتلك اللقطة وتكون كسائر أمواله سواء كان غنيا أو فقيرا، لا في دلالة على الفقر والغنى هنا في الأحاديث. وهذا من حديث زيد بن خالد الجهني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف بعد سنة فاستنفق، قال له لما سأل عن اللقطة قال عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفق، يبقى إذن يجوز لك أن تنتفع بها، قال فإن لم تعرف فاستنفق. وفي لفظ فقال فهي كسبيل مالك، إن لم تعرف فهي كسبيل مالك. وفي رواية قال له سلم فكلها، يعني خذها وانتفع بها، وأيضا فاستنفق. وأيضا قال سلم في حديث أبي بن كعب قال أو في غيره قال فشأنك بها، هي لك افعل بها ما شئت. هذا بعد مرور سنة من التعريف، بعد مرور سنة من التعريف. وأيضا قالوا هذا قد فعله عمر وابن مسعود وعائشة وما تبنته عائشة وتبنه أيضا ابن عمر من الصحابة الكرام. والرارح في هذا من هذه الأقوال هو قول الجمهور. وأما ما استدل به طبعا لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستنفقها فهي كمالك شأنك بها. وأما ما استدل به الأحناف فاستدلوا بعمومات مخصوصة بحديث اللقطة, عمومات مخصوصة بحديث اللقطة, لأن الشرع الذي قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه هو هو الشرع الذي قال فاستنفقه, وهو هو الشرع الذي قال فإيش فانتفع بها, لأنه أعطى مساحة لترجع لصاحبه. فكأنه قال هنا يغلب على الظن أن صاحبه قد مل وكل من البحث عنها فصارت لك رزقا من الله جل في علاه. وأما ما استدل به الحديث الذي هو نص في المسألة لا تحل اللقطة فمن التقط اللقطة فهو حديث ضعيف, هو حديث ضعيف لا يصح بحال, والحجة في الحديث الصحيح. كيفية التعريف هو أن يذهب في الأسواق في مجامع الناس, يذهب في أماكن معينة فيرفع المسألة في الأعمدة فيكتبها على أنه قد وقعت أو وقع في يدي كذا وكذا بوصف غير دقيق, حتى يعني لا يأتي كل من هب ودب يطلب ويقول هذه عندي. فإن كانت سنة, وطبعا العلماء قالوا هنا يستعاد عن المجامع بالإذاعة والتلفزيون والفضائيات والشرطة يذهب إليه, فكل ذلك طبعا مسألة بقى لك العشر والربع وجوبا هذا لا يجوز, هذا 10% من وين هذا, من وين أتوا بهذا, وين الدليل على ذلك, وين الدليل على ذلك حقه, تقول لي 10% أنت أحسن تخذ الإحسان من ربك, لكن هو لو تصدق عليه شيء لو أحسن إليه شيء لو جعل له جعلا هذا أمر آخر, لا يقول هذا وجوبا. هذا بالنسبة للتعريف. قال لنا مسألة الشات, فالشات الضالة النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها هي إما لك أو لأخيك أو للذئب, فيها دلالة واضحة جدا أنك إن تركتها سيحدث المحظور. إيش المحظور؟ تتلف يأكلها الذئب, يبقى إذا تأكلها أنت أم الذئب, من الأفضل أنت؟ فقال كلها. مالك يقول كلها وانتهى الموضوع ولا ترد ولا تفعل. الجمهور يقولون لا كلها, فإذا جاء صاحبها فأنت أيضا إيش ضامن له, ضامن له. وهنا لم يقل عرفها سنة, لما ما إما تموت وإما أيوة مام وإما تدفع عليها المال الكثير بالطعام, فكلها انتهى كلها, لكن إذا جاء صاحبها فأنت تضمن. أما مالك قرر تجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها تمسكا بقوله هي لك وأيضا لا ترد. في الصحيح الراجح أنا لو همت الصحيح الراجح أنها تعرف, وإلا فيأكلها صاحبها حتى إذا يعني إذا شرفت على الموت أو إلى الهلاك. يبقى لنا في آخر الكلام على لقطة الحرم. لقطة الحرم فلها أحكام خاصة. لقطة الحرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطها, لقطة الحرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطها إلا لمعرف, ولو كانت سواك تستهوى هذا على العموم. وإن كنت الحق أدين الله بأن السواك شيء تافه لا يتافت عليه الناس فلا يقع تحت مسمى اللقطة, لكني أقول كل لقطة تسمى لقطة فإنها في الحرم لا يلتقطها إلا معرف, لا يلتقطها إلا إلا أن كان معرفا. هذه أحكام لقطة الحرم. وطبعا الذي يفيدك في ذلك ما تريده في الحرم, اذهب إلى شرطة الحرم هي التي تتولى هذه المسألة وقد أديت ما عليك. هذا نكون قد انتهينا من كتاب المعاملات. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يحسن إليكم.